بالاجتهاد، ومن الذي يحق له أن يأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة مباشرة. تكلموا عن صنف آخر يقابل هذا الصنف، وهم المقلدون. والتقليد يراد به السير على كلام الآخرين، أو بعبارة أفصح التزام الإنسان مذهب غيره من دون معرفة كاملة بدليله. هناك أشياء يقع الخلاف فيها، هل تدخل في حقيقة التقليد أو لا تدخل؟ لعل المؤلف يشير إلى شيء من هذه المباحث. يبقى هنا مسألة مهمة، وهي: هل الناس صنفان، مقلدون ومجتهدون، أو أن هناك مرتبة ثالثة تكون بين هذين الصنفين، بحيث يكون هناك اجتهاد وتقليد واتباع؟ ذهب جماعة من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن القيم وغيرهم إلى أن هناك رتبة بين التقليد والاجتهاد يقال لها الاتباع، ويريدون بالاتباع سير الإنسان على مذهب غيره بعد معرفته بدليله. وعند الجمهور أن هذه الرتبة رتبة من رتب التقليد، لأنه لا يعرف صحة الدليل، ولا يعرف هل له معارض، ولا يعرف هل هذا الدليل منسوخ أو ليس بمنسوخ، هل هو مخصوص بدليل آخر، هل هو قد قابله ما يعارضه في الدلالة، هل دلالته صحيحة أو ليست بصحيحة. وحينئذ يقولون من كان كذلك فإنه لا يخرج عن رتبة التقليد. وعلى كل، فالخلاف اصطلاحي وليس خلافا معنويا. كوني أنا أسميه اتباعا وأنت تسميه تقليدا هذه مجرد تسميات، لكن الكلام عن الأحكام الشرعية. وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أن التقليد منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. مباحث التقليد مباحث مهمة، لأنه يتعرض فيها لمن يجوز له أن يقلد ومن يحرم عليه التقليد. يتعرض فيها لمسائل: من هو العالم الذي يجوز لنا تقليده، ومن هو من لا يجوز لنا تقليده. ذكر المؤلف في أوائل مبحث التقليد تعريف التقليد، فقال: التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومن ذلك إلى القلادة لأنها تحيط بالعنق. قال: وعرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. فعندما يأتي إنسان ويسأل شخصا آخر ما هو الحكم في هذه المسألة، يقال لذلك الآخذ بأنه قد قلد، فهو قد أخذ مذهب الغير بدون معرفة دليله. وقوله هنا أخذ، بعض العلماء يقول قبول، يقول لأن القبول أشمل من الأخذ، لأن الأخذ لا بد فيه من عمل، لكن القبول قد يكون في مسائل اعتقادية، وكلاه يقال له تقليد. ولو قيل التزام لشملت الأمرين. ومذهب الغير يراد به ما يلتزمه الإنسان وما يذهب إليه المجتهد أو غيره. وقوله هنا الغير يشمل المجتهد وغير المجتهد، فإذا كان التقليد لشخص مجتهد كان جائزا سائغا في الشريعة، وإن كان لغير مجتهد لم يكن كذلك. قوله بلا معرفة دليله يعني بلا معرفة كاملة لدليله، لأنه وإن عرف ذات الدليل إلا أنه لا يعرف صحته، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أشياء يختلف فيها هل هي من التقليد أو ليست من التقليد. أولها الرجوع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أخذ لمذهب النبي بلا معرفة الوحي الذي يرد إليه. هكذا قال جماعة، وبيرتبوا على ذلك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقال له تقليد، ولكن الصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه دليل وحجة، وحينئذ فعندما نأخذ بقول النبي فنحن نأخذ بالحجة ذاتها. قال: الرجوع إلى المفتي هل يسمى تقليدا؟ اختار المؤلف أنه ليس بتقليد، وظاهر هذا أن التقليد إنما يكون في الأمور الممنوعة، والصواب أن رجوع العامي إلى المفتي يعتبر تقليدا، لأنه لا يعرف دليله معرفة كاملة، وليس قول المفتي حجة في نفسه، كلام المفتي ليس دليلا شرعيا، وإنما هو مظهر للدليل الشرعي. قوله والإجماع، يعني رجوع الإنسان إلى الإجماع هل يعد تقليدا؟ الإجماع كما تقدم حجة شرعية، ومن ثم الأخذ بالإجماع لا يعتبر تقليدا. رجوع القاضي وعمله بشهادة الشهود هل يعد تقليدا؟ هنا لم يأخذ مذهب الغير، وإنما احتج بقول وشهادة الشهود، ومن ثم لا يعد تقليدا. قال: ولو، هذه إشارة إلى نوع خلاف، سمي تقليدا لساغ، وهذا كله اختلاف في اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف: يحرم، يعني التقليد، في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. فهذه القضايا الثلاث قضايا مهمة وقضايا أساسية، وهي أصل شريعة الإسلام، ولذلك لا بد من معرفتها بدليلها، ولا يجوز فيها التقليد عند الجمهور. وقد يستدلون عليه بالنصوص الواردة في ذم من قلد، فكم من نص في كتاب الله جاءت بذم المقلدين، وأنهم إنما يتبعون آباءهم. وقد يستدلون عليه أيضا بحديث صاحب القبر، فإنه في القبر يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمنافق يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قالوا: وهذا هو التقليد، فدل ذلك على ذم التقليد. وقد ذهب الأشعري في أشهر الروايتين عنه إلى أن المقلد في هذه الأمور لا يحكم له بالإسلام. والقول الثاني في هذه المسألة جواز التقليد في هذه الأمور، وأن المقصود الوصول إلى الحق، فمن وصل إلى الحق فإنه قد تم مقصود الشارع في حقه. وهذا ذهب إليه جماعات من أهل العلم، ونسبه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى السلف، واستدلوا على ذلك بما ورد في عهد النبوة، أن الأعرابي الجلف كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيشهد له بشهادة التوحيد، فلا يسأل هل أخذت ذلك تقليدا أو اجتهادا. ويدل على أن كثيرا من الصحابة أو بعضا من الصحابة أسلم تقليدا لغيره، ومع ذلك ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليهم. أنتم تعرفون حادثة الأنصار لما جاءوا إلى لما جاء أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة، ورجعوا إلى قومهم فتبعهم قومهم وأسلموا تقليدا لهم. حادثة الطفيل بن عمرو الدوسي لما رجع إلى قومه قال: والله لا أخاطبكم أو لا أكلمكم حتى تدخلوا أو حتى تسلموا، فأسلموا، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة. وأما حديث القبر فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن والموحد، فهذا لم يقل فيه أنه أخذ إيمانه بتقليد أو بغير تقليد. وأما الذي يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا الكافر أو المنافق أو المرتاب، فمن لم يكن كذلك ولو أخذ هذه الأمور تقليدا فإنه لا يدخل في القسم الثاني. وأما النصوص الذامة للمقلدين فهي إنما ذمت من قلد في باطل ولم تذم المقلد في الحق. وحينئذ عرفنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أركان الإسلام هذه أمور تواترت واشتهرت عند الناس، وحينئذ فالإنسان يأخذ هذه الأشياء من طريق التواتر، ومن ثم لا يحتاج إلى تقليد فيها. ولكن من لم يصل إليه هذه الأشياء بطريق ضروري فإنه حينئذ يجوز له التقليد، كمن لم يصل إليه أصل دين الإسلام إلا بطريق الواحد ونحوه. قال: ويلزم الاجتهاد غير المجتهدين في ذلك، يعني يجب، قال يلزم غير مجتهد في غير ذلك، يعني أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد في غير هذه القضايا السابقة وجوبا. ودليل ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أوجب عليهم إنذار قومهم. والإنذار ما يكون إلا إذا وجب على المنذرين أن يقبلوا قولهم. وفي الحديث: ألا سألوا إذ لم يعلموا. وفي الحديث الآخر قال: إني سألت أهل العلم فأخبروني بأن، وأخبر الحديث، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه إلى غير ذلك. وذهب ابن حزم والشوكاني إلى تحريم التقليد، وقالوا بوجوب الاجتهاد على كل إنسان، ونسب هذا القول إلى بعض المعتزلة المتقدمين. وإذا تأمل الإنسان في قول هؤلاء وجد أنهم يقولون: يكفي المقلد أو يكفي العامي أن يذهب للعالم فيسأل، فإذا أفتاه قال له: هل هذا حكم الله؟ فإن قال نعم كفاه ذلك. والجمهور لا يعدون هذا خارجا عن التقليد. فإذا الخلاف بينهم، بين الجمهور وبين ابن حزم ومن وافقه، هو في حقيقة التقليد، ماذا يدخل في التقليد وماذا لا يدخل في التقليد. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى المقلد، من هو الذي نقلده؟ قال: المقلد لابد فيه من شرطين، الشرط الأول العلم، والشرط الثاني العدالة، لأن الجاهل لا يجوز سؤاله لأنه أقل من السائل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل اسألوا مطلقا، فقيد السؤال بأهل الذكر. والعدالة لأن غير العدل لا يقبل، لأن غير العدل لا يقبل منه، لا يقبل قوله، بدلالة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فدل ذلك على أن غير العدل لا يقبل قوله. من أين نعرف أنه عالم عدل؟ يقول بطرق. الطريق الأول أن يعرفه معرفة سابقة، هذا هو الطريق الأول. الثاني أن يراه منتصبا للإفتاء معظما عند أولي العلم، فحينئذ يجوز له سؤاله. الطريق الثالث أن يخبره عدل خبير في هذه الأمور، فإذا أخبره العدل الخبير كفاه ذلك، قال له: فلان مجتهد، أو رأيت العلماء يرجعون إليه، أو رأيتهم يستفتونه، أو نحو ذلك. هذه ثلاث طرق. بعض أهل العلم يقول: لا يكفي الواحد ولا بد من الاثنين، وهذا مبني على مسألة: هل هذا شهادة أو رواية؟ فإن كان شهادة فلا بد من اثنين، وإن كان رواية فيكفي فيه الواحد. قد يكون المجتهد عبدا أو أنثى، وقد يكون أخرس بشرط أن يكون له إشارة مفهومة أو كتابة يكتب، فهؤلاء يجوز أن يستفتوا بشرط توفر العلم والعدالة. ولذلك رجع الصحابة إلى بعض من كانوا من هذه الأصناف، رجع التابعون إلى قول عكرمة، ورجع الصحابة إلى قول عائشة وهي أنثى، وكان التابعون يعتمدون على رواية قتادة وهو أخرس. من لم يكن كذلك، كان جاهلا أو كان مجهول الحال، فإنه لا يجوز تقليده، وعلى ولي الأمر أن يمنعه من الاجتهاد، من الفتوى ومن التكلم في مسائل الشريعة، سواء كان هذا التكلم في مجامع الناس أو كان ذلك في وسائل الإعلام المنتشرة. هؤلاء يجب شرعا منعهم، لأن هذا من صيانة الشرع ومن حمايته، والشارع قد أتى بحفظ الضرورات الشرعية الخمس على ما تقدم، ومنها ضرورة الدين، ومن حفظ ضرورة الدين منع غير المجتهدين من الكلام في مسائل الشرع. ويدل على ذلك أن هذا من أكبر المنكرات، لأنه من القول على الله بلا علم، والمنكر يجب منعه على ولاة الأمور. إذا تقرر هذا فلا شك أن القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أنواع الكذب على الله أن يقول الإنسان هذا حكم الله وهو لم يجتهد في المسألة. مستور الحال عند الجمهور لا يجوز سؤاله، لأنه لا تعرف عدالته. طيب لو وجد فاسق، قالوا الفاسق هذا يفتي نفسه ويجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه، لكن غيره لا يجوز له أن يقلده. لماذا؟ لأنه لا يثق من قوله، قد يقول هذا حكم الله ويكون كاذبا في ذلك. القاضي هل يجوز أن يكون مفتيا مجتهدا نقلده؟ نقول نعم، مثل غيره إذا كان مجتهدا. وكذلك يجوز أن يفتي الإنسان في المسائل التي تكون على عدوه، أو تكون لصديقه، أو تكون لقرابته. هذا ليس مثل الشهادة، ليست الفتوى مثل الشهادة. ما حكم الفتوى في حالة الغضب؟ الفتوى مثل القضاء، لأن الغضب يشوش الذهن، وحينئذ قد يقول الإنسان هذا حكم الله فلا يكون الأمر كذلك. هل يجوز للمفتين أن يأخذوا من بيت المال ما يكفيهم ويقوموا بحاجتهم؟ قال المؤلف: ولمفت أخذ رزق من بيت المال، فإن تعذر له الرزق من بيت المال جاز له أخذ أجرة من المستفتين لكتابته وخطه الذي يخطه. فيفهم من ذلك أنه إذا كان هناك رزق من بيت المال لم يجوز له ذلك. ولمتعين لها، الفتوى على نوعين، قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية فإنه يجوز للإنسان أن يردها على غيره، أما إذا تعينت فإنه حينئذ يجوز له أن يأخذ الرزق على مجرد الفتوى من المستفتي، بشرط أن تكون متعينة. لكن لو جعل له جعلا ليس على سبيل الإجارة من أهل البلد، قالوا جلس عندنا أفتنا ونعطيك أجرة، هل يجوز ذلك؟ قال المؤلف: وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز ذلك، وذلك مقابل تفرغه. وهذه قد تكون في المسائل، فتكون في البلدان الغربية يحتاج إليها الناس كثيرا، هناك يأتيهم عالم إن اشتغل بأشغال الدنيا لم يتمكنوا من سؤاله واستفتائه، فيعطونه رزقا يفرضونه على بعض أو يتبرع كل واحد منهم بجزء من أجل أن يتفرغ ذلك الشخص للإفتاء والتدريس. نعم يأتي تأتي متى تكون في الفصل اللي بعده. نعم المتعينة إذا لم يكن هناك رزق من بيت المال يجوز له أخذ الرزق من المستفتي. إذن عندنا ثلاثة أنواع لأخذ الرزق: الأول من بيت المال وهذا لا إشكال فيه، الثاني من أهل البلد وهذا يجوز على جهة الجعل، الثالث من المستفتي وهذا يجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون هناك رزق من بيت المال، الشرط الثاني أن تكون الفتوى متعينة وليست فرضا كفائيا، الشرط الثالث أو الضابط الثالث ألا تكون الأجرة على الخاط. قال وله قبول هدية، يعني للمفتي قبول الهدايا ليس مثل القاضي، لأن النصوص إنما جاءت بمنع القاضي من قبول الهدية. هناك صفات يستحب أن تكون في المفتي، أولها أن تكون له نية بأن ينوي بفتواه التقرب لله عز وجل، لا ينوي بذلك أن يكون له مكانة عند الناس ولا أن يرجع إليه الناس ولا أن يحتاج إليه الناس، وإنما ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، فإنه إذا كان كذلك كان مثابا على فتواه وله مثل أجر من دله على خير، فكل شخص يعمل بفتواه يكون له مثل أجره، وكذلك أن يكون له كفاية بأن يكون مستغنيا عن الناس، وهذا الأول على جهة الوجوب والثاني أن الفتوى من العبادات المتمحضة فلا بد فيها من نية التقرب لله عز وجل، وأما الثاني وما بعد فهذه على جهة الاستحباب. قول هنا كفاية بأن يكون مستغنيا عن الناس، لأنه إذا لم يستغني عن الناس قد يجاملهم أو يجاريهم في بعض أحوالهم، هنا قد على جهة التقليل لكنها قد تؤثر، فحينئذ قالوا ينبغي ويستحب أن يكون له كفاية وأن يكون له وقار، من أجل أن يكون ذلك الوقار منسحبا للعلم الذي يحمله ليس لذات المفتي، وأن يكون على سكينة غير متسرع، وأن يكون به قوة على ما هو فيه فيعرف الأدلة ويعرف وجه دلالتها ويكون على يقين منه. وقد يكون المراد بهذه الكلمة أن يكون قويا في إظهار الحق، لا يجامل ولا يماري، وأن يكون على معرفة به يعني بالحق وبالفتوى التي يفتي بها والناس، يعني أن يكون عارفا بأحوال الناس هل هم على أهل غش وهل تدليس، مثل بعض البنوك اللي يأتون إلى بعض المفتين ويدلسون عليهم بعض معاملاتهم من أجل أن يأخذوا منهم فتوى يغرروا بها على الناس، فحينئذ يستحب أن يكون بالمفتي معرفة بأحوال الناس. إذا عدم الإنسان المفتي لم يجد مفتيا ماذا يعمل؟ هنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول بأنه يجب عليه الاحتياط، يجب عليه الاحتياط، وذلك لأنه لا يأمن أن يكون مخالفا للشرع، والقول الثاني بأنه يجب عليه إيجاد المفتي ولو يهاجر من بلده. ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، لأن الله عز وجل أمره بسؤال أهل الذكر، وإذا كان سؤال أهل الذكر لا يتم إلا بالذهاب إليهم فحينئذ يتعين عليه الذهاب، لأنه وسيلة للواجب ووسيلة الواجب لها حكم الواجب. والقول الثالث بأنه يعمل بحكم ما قبل الشرع على ما تقرر، هل هو على الإباحة أو على الوقف أو على التحريم، ثلاثة أقوال. وإن كنا نقرر هناك أنه أصلا لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع على ما تقدم. وفي مثل هذه الأيام تيسرت وسائل الاتصال بالمفتين، سواء من خلال الهواتف ونحوها. ولكن ينبغي أن نحذر من قضية، وهي أن ظهور الإنسان في وسائل الإعلام يفتي ليس معناه أنه مفتن حقيقة، على ما تقرر سابقا من أن هناك ثلاث وسائل من لمعرفة المفتي، وليس ذلك هذه الوسيلة وسيلة صحيحة، خصوصا في القنوات التي لا تضبط نفسها بالرجوع إلى مفتن معتبر. قال المؤلف: ويلزم المفتي تكرير النظر، يعني إذا سئلت عن مسألة يا أيها المفتي فاجتهدت ونظرت في المسألة ونظرت في الأدلة فتوصلت إلى حكم فأفتيت به، بعد سنة جاءتك هذه المسألة مرة أخرى، فإنه يلزمك تكرير النظر في المسألة، ولا يكفي الاجتهاد السابق. وتكرير النظر لا يلزم منه مراجعة الكتب، وإنما لا بد منه من استحضار الدليل وأن ينظر نظرا عقليا في الدليل الذي في ذهنه وفي وجه دلالته على المسألة. المستفتي إذا عرضت له المسألة فسأل المفتي فعمل بقوله أو لم يعمل، ثم بعد مدة عرضت له المسألة مرة أخرى، هل يلزمه تكرار السؤال؟ قال المؤلف: نعم، لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد، وقد يكون هناك فارق بسيط بين المسألتين يتغير به الحكم وهو يظن أنهما مسألة واحدة. والقول الآخر بأنه إذا كان متيقنا أنها نفس المسألة السابقة جاز له الاكتفاء بالسؤال الأول، ولعل هذا القول أظهر، لأنه الذي يعمل به الصحابة والتابعون في العهد الأول، ولا يلزمنا أحدا بتكرار النظر، ولأن الله بتكرار السؤال، ولأن الله عز وجل قد أمر بمراجعة أهل العلم وهو قد راجعهم، بشرط أن يتيقن أن هذه المسألة الجديدة هي عين المسألة السابقة. من هو الذي يجوز له الفتوى؟ الفتوى من حق المجتهد، ولا يجوز لغير المجتهد أن يفتي. من هو المجتهد؟ من توفرت فيه أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون عارفا بجميع الأدلة الواردة في المسألة كتابا وسنة وإجماعا وقياسا إلى غير ذلك، صحة وضعفا، وهل لها معارض أو ليس لها معارض. الشرط الثاني أن يكون عارفا بالقواعد الأصولية التي هي علم الأصول. الشرط الثالث أن يعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف. الشرط الرابع أن يكون عارفا من اللغة مقدارا يمكنه من فهم الأدلة الواردة في هذه المسألة. من لم يكن كذلك لا يجوز له أن يفتي، من المحرمات في حقه، لأن الفتوى إنما تكون على اجتهاد. لكن هل يجوز له نقل الفتوى فيقول أنا سمعت العالم الفلاني أو سمعت في نور على الدرب أو نحو ذلك؟ نقول نعم، يجوز نقل الفتوى، لأنه هو الآن لا يفتي وإنما ينقل مخبر، بشرط أن يتيقن أن هذه هي عين المسألة التي يتكلم فيها، لأن النقل قد يكون في مسألة، قد يفتي المفتي في مسألة فيأتي الناقل وينقل الكلام إلى مسألة أخرى فيتغير الحكم. هل يجوز لنا أن نعمل بقول هذا الناقل؟ نقول لا يجوز أن نعمل بقول هذا الناقل، لأن الشارع قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنما الواجب يكون هذا بمثابة المنبه للإنسان، ينبه لأن يسأل عن هذه المسألة. هل يمكن أن يخلو زمان منه؟ نقول لا يمكن أن يخلو زمان منه، كما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن الحق الاجتهاد. وذهب أتباع الأئمة الثلاثة من الشافعية والحنفية والمالكية إلى أنه يجوز خلو بعض العصور منه، ولعل القول الأول أظهر وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم. قال: ما يجيب به المقلد، يعني إذا نقل المقلد فتوى، فهذا يعتبر إخبار عن مذهب إمامه وليس فتيا. هل يعمل بخبره؟ قال المؤلف: يعمل بخبره إن كان عدلا. تقدم أن العمل إنما يكون بمسائل بقول المفتي، لأن الله عز وجل إنما أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر، وهذا ليس منهم. هل كل المجتهدين يعمل بأقوالهم؟ نقول: المجتهدون على قسمين، عدول وغير عدول، فغير العدول لا يعمل بأقوالهم. المجتهد العدل هل يعمل بقوله؟ تقدم معنا أن المجتهد العدل على خمسة مراتب. الأول المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب إمام لا في الأصول ولا في الفروع، فهذا يجوز تقليده بلا إشكال. الثاني المجتهد المنتسب من أصحاب الوجوه، وهو المقلد لإمامه في الأصول لكن في الفروع لا يلتزم بأقوال إمامه وقد يخرج عنها، فهذا أيضا يجوز الرجوع إلى قوله والعمل بفتياه. الثالث أصحاب الترجيح، وهم السائرون على مذهب إمامهم في الأصول لكنهم يختارون بين الروايات الواردة عن إمامهم، فإذا كان في المذهب عدد من الأقوال وعدد من الروايات فإنهم يرجحون بينها بحسب أدلة هذه الرواية، فهؤلاء أيضا يجوز الرجوع إلى أقوالهم والعمل بها. الرابع أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على المسائل الواردة عن أئمتهم، فهذا الصنف اختلف فيه هل يجوز تقليدهم أو لا يجوز، والصواب أنهم موطن حاجة لا يرجع إلى أقوالهم إلا إذا لم يوجد سواهم. الصنف الأخير أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون مذاهب أئمتهم ويعرفون مواطن بحث المسائل في كتب الفروع ويحيطون بها ويحفظون كتب الفروع كاملة، بعضهم قد يحفظ كتب الفروع، فهؤلاء يقال لهم أصحاب الحفظ، وهؤلاء لا يجوز الرجوع إلى فتواهم، وإنما هؤلاء يستفاد منهم في قضايا تدريس مذاهب الأئمة ونحو ذلك. قال: إذا كان في البلد أكثر من مفتي فهل يجب الرجوع إلى الأعلم؟ نقول: لا، لأنه كان في عهد الصحابة فاضل ومفضول، وكان الصحابة يرجعون إلى المفضول مع وجود الفاضل، هذا إذا لم نعلم بأقوالهم. أما إذا علمنا بالأقوال، الأول يفتي بالجواز والثاني يفتي بالتحريم، فحينئذ يلزمنا الرجوع إلى قول الأرجح منهما. بماذا يحصل الترجيح والتفضيل؟ بصفتين: العلم والعدل والعدالة. فالأعلم الأعدل نعمل بقوله. طيب، لو تساووا عند العام أو لم يعرف الترجيح فإنه حينئذ يسأل عالما ثالثا، فما وافقه من القولين فإنه يعمل به. إذا بان له الأرجح منهما قال يلزمه تقليده، ولعل هذا فيما إذا علم بأقوالهم، ويقدم الأعلم على الأورع، يعني اختلف عالما أحدهما أعلم والآخر أورع فإنه يقدم الأعلم. إذا تساووا ولم نجد عالما ثالثا ماذا نفعل؟ قال المؤلف: يخير بينهما للتساوي، بعضهم يقول يختار قول الأشد، وبعضهم يقول يختار قول الأسهل، وبعضهم فينظر في أدلة كل، والأظهر هو قول المؤلف، لأنهم تساووا ولم يتمكن من الترجيح بسؤال عالم ثالث، فحينئذ يجوز له العمل بقول أيهما، لأننا لا نعمل بقول المفتي لكونه المفتي، وإنما نعمل بقول المفتي لأننا نظن أنه أن قوله هو شرع الله، فحينئذ ما ظننا أنه شرع الله عملنا به، وإلا لو ظننا أن قول المفتي ليس بشرع الله فإننا حينئذ لا نعمل بقوله. هل يلزم الإنسان أن يتمذهب فيأخذ أحد المذاهب ويسير عليها؟ نقول الناس على صنفين: الصنف الأول المجتهدون، فهؤلاء يجب عليهم العمل باجتهادهم، والصنف الثاني المقلدون، وهؤلاء يجب عليهم سؤال علماء زمانهم. لماذا؟ لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الأوائل والسابقون فهؤلاء لم يسألهم ذلك الشخص، فحينئذ لا يحق له العمل بأقوالهم. ويدل على ذلك أن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأحوال، وحينئذ فقد يكون الحكم في زمان غير الحكم في الزمان الآخر لاختلاف الظروف المحيطة به، ومن ثم نقصره على سؤال العالم الموجود لينزل مسألته منزلتها. هذا كله في حق إيش؟ العمل. لكن لو قال قائل: إذن ماذا فما هي فائدتنا من هذه الكتب في المذاهب، نشققها؟ نقول: هذه الكتب للدراسة والمذاكرة. ولماذا للدراسة والمذاكرة؟ أولا ليكون عندنا قدرة على فهم المسائل العلمية، وثانيا يكون عندنا قدرة على فهم الاصطلاحات التي يسير عليها العلماء، وثالثا يكون عندنا قدرة على الإحاطة بالمسائل الفقهية، ورابعا يكون عندنا قدرة على معرفة مواطن الإجماع والخلاف، وخامسا يكون عندنا قدرة على معرفة كيفية الاستدلال وما أخذ الأئمة في استدلالاتهم. فهذه الكتب طرائق للتدريس وللمذاكرة، وليس المراد بها العمل. ويدلك على ذلك أن الأئمة يكتبون في كتبهم بناء على مذاهبهم أشياء تخالف اجتهاداتهم. لما تطالع مثلا كتاب المقنع ولا كتاب العمدة لابن قدامة تجد فيه أقوال يقررها على مذهب أحمد تخالف اجتهاداته التي يقررها في كتاب المغني. يعني في كتاب المغني يبحث في جميع الأقوال فيرجح ويذكر ترجيحه هو، لكن في المقنع أو في العمدة هنا يقتصر على مذهب إمامه، فهو يسعى إلى تحرير مذهب ذلك الإمام. قضية العمل بالانتقال من قول إنسان إلى قول آخر هل يجوز؟ إن كنا نظن أن القول الآخر أقرب لشرع الله فإنه يجوز، وأما إن كان ذلك الانتقال لغير سبب أو بسبب الرغبة في التسهيل بدون أن نظن أنه شرع الله أو في موافقة هواه، فإنه حينئذ لا يجوز العمل بقول الآخر. ولذلك نقرر بأنه يحرم تتبع الرخص. ما المراد بالرخص؟ كلمة الرخص قد يراد بها شيئان: الشيء الأول الرخص الشرعية التي تكون من قبل الشارع، تكون من قبل الشارع بدليل شرعي مثل رخص في السلم، فهذه لا إشكال في العمل بها وفي تتبعها لأنه قد جاء دليل بها. الثاني أن يراد بالرخص تساهلات العلماء في المسائل، فكلما وجد فتوى توافق هواه عمل بها، فإنه حينئذ لا يجوز ذلك لأنه في الحقيقة لا يتبع الشرع وإنما هو متبع لهواه. وكم من آية في كتاب الله تنهى عن اتباع الهوى، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قررنا بأن تتبع الرخص يكون من المحرمات، وحينئذ نقرر بأنه يحرم التساهل في الفتوى. يحرم التساهل في الفتوى. ما المراد بالتساهل في الفتوى؟ المراد به الفتوى قبل تمام النظر، قبل أن يستحضر جميع الأدلة في المسألة وينظر فيها ويقارن بينها يحرم عليه أن يفتي، لأنه حينئذ ليس على ثقة من أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. إذا اجتهد الإنسان في مسألة فإنه يحرم عليه أن يقلد غيره، ويجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده سواء كانت المسألة له أو كانت عليه. طيب، بالنسبة للعامي نقول إن ظن أن قول المفتي هو شرع الله وجب عليه أن يعمل به وأن يلتزمه سواء له أو عليه. وأما إن كان لا يظن أنه هو شرع الله فإنه حينئذ يجوز له أن يسأل عالما آخر حتى يظن أن قول الآخر هو شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وإن عمل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه. يعني إذا جاء عامي سأل مجتهدا عن مسألة فأفتاه بفتوى فعمل بها لزمه اتباع تلك الفتوى في كل ما يتعلق بذلك العمل، ويحرم عليه أن ينقطع وينتقل إلى قول غيره. وإلا يعني وإن لم يعمل بقول المفتي فإنه لا يلزمه أن يعمل به ذلك الاجتهاد إلا بالتزامه، يعني بأن يلتزم بذلك إما بنيته أو بقوله. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة رد الفتوى. هل يجوز رد الفتوى؟ نقول: هذه الفتوى إما أن تكون فرض كفاية وإما أن تكون فرض عين. متى تكون فرض كفاية؟ إذا وجد في البلد غيره ممن يتمكن من الفتوى في تلك المسألة فإنه حينئذ يجوز له ردها، هذا إيش؟ كفاية، بشرط أن يكون ذلك الغير أهل شرعا للفتوى. أما إذا لم يكن أهلا للفتوى فإنه لا يجوز الإسناد إلى قوله، ومن ثم لا يجوز رد الفتوى. وإلا لزمه الجواب، يعني إذا لم يكن في البلد شخص آخر من أهل للفتوى فإنه يجب عليه أن يفتي في تلك المسألة. واستثنوا من ذلك مسائل: الأولى فيما لم يقع، فإنه لا يجب على المفتي أن يجيب في المسائل التي لم تقع. لماذا؟ لأنه لا حاجة للجواب فيها. الثاني ما لا يحتمله ذهن السائل، إذا كان ذهن السائل لا يتحمل المسألة مثل مسائل القضاء والقدر يرشده إلى أن هذه المسألة فوق ذهنه، وحينئذ يبين له أصل العقيدة الشرعية في هذه المسائل، ولا يخوض معه في شيء من هذه الشبهات لأن ذهنه قد لا يتحملها. وقد ورد عن بعض السلف: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الحديث الآخر أو في الأثر الآخر: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. قال: وما لا ينفعه، المسألة التي لا ينتفع بها الإنسان فإنه حينئذ لا يلزمه الجواب عنها. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بأعمال الغير، إذا جاءك قال: وش حكم الفلاني؟ قال: هذا الفعل ليس فعلا لك وإنما هو فعل لغيرك، فأنت لا تنتفع بالجواب فيه إلا إذا كان ذلك المستفتي قادر على الإنكار أو على النصيحة، فإنه حينئذ يبين له الحكم في تلك المسائل. ولكن ينبغي أن يبين له ما يتعلق بعمله، وهذا كما يكون في الفتوى يكون في المواعظ في الخطب وفي غيرها، يخاطب الناس بما ينتفعون به. أما ما لا ينتفعون به فلا فائدة من خطابهم به. كان السلف يهابون الفتيا ويتدافعونها، ويريد كل إنسان منهم أن يكفيه أخوه هذا الأمر، لأن المفتي مخبر عن الله وقد يكون زالا في خبره عن الله ولا يخبر بحقيقة الحال. ولذلك كان السلف يهابونها ويشددون فيها، وتجد الإنسان يتعرض عليه المسألة مرات عديدة ولا يجاوب فيها. ابن مسعود جاءت مسألة بروع بنت واشق فجلس شهرا كاملا يردد النظر فيها وهم كل يوم يراجعونه في تلك المسألة، ومع ذلك ما أجابهم حتى نظر في المسألة نظرا كاملا. وكان السلف يتدافعونها، إذا جاءهم السائل يسأل قال رح يسأل فلان رح يسأل غيري، وحينئذ لا ينبغي بالمستفتين أن يتبرموا من مثل ذلك. إذا سأل العالم وقال رح يسأل غيري ما يتبرم من هذا القول، يعني هذه عادة السلف. لأن لو يجي هذا عادة السلف وهذه طريقته ولا فيها إشكال، خصوصا في المسائل التي لم يستحضرها المجتهد المفتي، أو في المسائل التي يكون تحتاج إلى تفصيل وليس في وقت المفتي والمجتهد قدرة أو تحمل للتفصيل في هذه المسائل، أو يكون ذهن المفتي مشوشا، أو يكون عنده في مجلس عام كلمه بالجوال وعندهم نقاشات، عطني جاوبني عن هالمسألة كان ذهني مشغول، قال لا بس جاوبني مسألة سهلة سوينا. ما جاء شخص للإمام مالك قال عندي مسألة هينة، قال العلم ليس فيه هين، العلم ليس فيه هين. قال ويحرم تساهل فيها، ما المراد بكلمة تساهل؟ تساهل في الفتوى ايش؟ يفتي لا نعم التساهل في الفتوى، الفتوى قبل تمام النظر في المسألة، تقدم معنا قبل قليل. طيب وتقليد معروف به بالتساهل في الفتوى، وهذه من أكثر ما تكون في البرامج المباشرة في القنوات، يجيك واحد ويسأل وعلى طول يجاوبه قبل أن يتم النظر. ولذلك مثل هذه البرامج ينبغي التحرز من المفتين فيها، لأن قد يفوت المفتي شرط من شروط ذلك الحكم، وقد يفوته صفة يتعلق بها الحكم، لأن الإنسان مهما يكون لا يستحضر جميع العلم في ذهنه، فقد يخفى عليه بعض الأشياء. وينبغي أن يتواصى في مثل هذه البرامج ألا يتحرز من قولة هذه المسألة تحتاج إلى نظر، هذه المسألة تحتاج إلى زيادة بحث وتحرير، هذه المسألة تحتاج إلى إعادة النظر في أدلتها في تصورها إلى غير ذلك. هذه المسألة لم أجتهد فيها بعد، أعرف أقوال أهل العلم وخلافهم لكني لم أجتهد بعد ولم أعرف الراجح فيها، وبالتالي لا يحق لي أن أجتهد فيها ونحو ذلك. وقد يدل على غيره، يقول اسأل العالم الفلاني فإنه عالم مجتهد عدل وهو ممن يستحضر هذا الباب من مسائل العلم ونحو ذلك. المستفتي ينبغي به أن يكون حريصا على حفظ الأدب مع المفتي، بأن يكون ملتزما أعلى جوانب الأدب معه. وصفات الأدب تختلف ما بين زمان وآخر وما بين بلد وآخر بحسب أعراف الناس. عندنا لو تأتي وتمد رجلك ها قالوا إيش هذا، ما يعتبرونه في العرف مناسبا، لكن في بلدان أخرى ما يأخذون في هذا الشيء ولا يعتبرونه منافيا للأدب. نعم أي مثل ما قلنا قبل قليل، يقول رح ارجع للعالم الفلاني فإنه أعلم بهذا الباب. المراد بالمتبع هنا المتبع ممن يحق اتباعه، ولا يحق اتباع متبع وليس متبع. وبعضهم يقول متبع المراد بها يتبع النصوص الشرعية ولا يعمل بالآراء المجردة. هذه اللفظة منقولة عن الإمام أحمد، وقد اختلف الأصحاب في تفسيرها هل هي متبع أو متبع. فإن كانت متبع يعني أنه ممن يجوز تقليده، وهذا هو الأظهر. وإن كانت متبع يعني أنه يعمل بالنصوص الشرعية. قال: فلا يفعل معه ما جارت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه لما استتاب. يعني هذا ينافي الأدب، إذا كان هذا مما يحرم مع عوام الناس فإنه يحرم مع علمائهم. هل يجوز للمستفتي أن يطالب المفتي بالحجة فيقول: ما دليلك في هذه المسألة؟ قال المؤلف: لا يطالبه بالحجة، لأن هذا فيه إساءة أدب، وكأنك تقول: أنا لم أثق في قولك. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب جماعة إلى جواز سؤال المفتي عن دليله، وبعضهم يقول: ينبغي أن يكون ذلك السؤال في مجلس آخر، المجلس الأول يسأل عن الحكم والمسألة الثانية يسأل عن الدليل، لأن لا ينافي الأدب. ولعل القول بالجواز أظهر، لأن هذا ليس فيه حرج على المفتي من جهة، وليس ولا يعد ذلك إساءة أدب، وإنما هو نوع من أنواع التأدب. وحينئذ إن كانت المسألة دليلها واضح ممن يفهمه ذلك المستفتي فإنه يخبره به، وإن لم يكن الدليل واضحا فإنه حينئذ يقول: هذه دليل هذه المسألة دليل قد لا تفهمه ولا تفهم وجه دلالته، لأن مرادك أنت الآن أنك تتعلم، وهذه المسألة لم يحن في حقك وقت تعلمها بعد، ومن ثم قد لا تفهم دليل هذه المسألة، كما كان لو كان دليل المسألة قياسيا ونحو ذلك. لو جاء العامي وقال جاب ورقة فيها سؤال ثم ذهب بها للعالم الأول قال يجوز، ثم ذهب بها للعالم الثاني وقال: يا أيها العالم اكتب الجواب، إن كان قولك بالجواز فاكتب الجواب موافقا للعالم الأول، وإن كان قولك بغير ذلك فلا تكتبه. نقول إيش؟ لا يجوز مثل ذلك. لا يقال له: إن كان جوابك موافقا لمن كان مكتوبا جوابه في الصحيفة قبل ذلك فاكتب جوابك، وإن كان جوابك مخالفا فلا تكتبه. هذا لا يحق للعامي أن يقوله. لكن إن علم غرض السائل لم يجوز له أن يكتب غيره، يعني إذا علم أن السائل يسأل عن شيء معين فحينئذ هذه الورقة ملك للسائل، لا يحق للمجيب أن يجيب إلا بما سأل عن السائل فقط، كما لو سأله: ما هو مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة؟ يجيب قال: مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة كذا، أو ما دليل هذه المسألة كذا، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيجيب بما سئل عنه فقط. ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك، يعني إذا كان هناك اسم أو لفظ يصدق على أفعال متعددة فإنه حينئذ لا يجوز لنا أن نطلق هذا، أن نطلق على هذا الاسم فتوى أو حكم عام يشمل جميع الأحوال مع أن فيها تفصيلا. مثال ذلك: سأله فقال: ما حكم التأمين؟ شو الجواب عندكم؟ نقول: إن كانت مرادك بالتأمين الذي بعد الفاتحة فهذا تأمين مشروع ويجوز، إن كان التأمين المراد به كذا فالحكم فيه كذا، لأن هذا إيش؟ تأمين اسم مشترك يطلق على معاني متعددة، وبالتالي لابد أن نحكم أن نفصل في المسألة، وأما أن نطلق جوابا عاما هذا لا يصح. كذلك ينبغي أن تكون الفتية على الأفعال ما تكون على الذوات، ما يقول الجدار جائز ولا مهو بجائز، التلفزيون جائز ولا مهو بجائز، لا، وإنما يطلق على فعل، يقول: مشاهدة التلفزيون، بيع التلفزيون، حمل التلفزيون ونحو ذلك، لأن الأحكام الشرعية إنما تكون على الأفعال ولا تكون على الذوات. الشيء الآخر أن الحكم الذي يحكم به المفتي على فعل من الأفعال ينبغي به أن يوصف ذلك الحكم. لو كان هناك عقد من العقود سئلت عنه ما حكم العقد الفلاني، ينبغي بك أن تقول العقد الفلاني الذي هذه صفته حكمه كذا، من أجل أن يتبين لك، لأن مراد السائل هو مرادك، لأنه قد يختلف. مثال ذلك ما حكم بيع الأمانة؟ بيع الأمانة تقول إن كان مرادك بيع الأمانة أن تبيع السلعة بنفس الثمن الذي اشتريتها به، هذا جائز بشرط أن تكون صادقا في خبرك. بيع الأمانة أن تقول هذه السلعة اشتريتها بخمسة وأنا أبيعها لك بخمسة، أو بربحة 10% أو بوضعة 5% أو أشاركك فيها، فهذا بيع أمانة. وقد يطلق لفظ بيع الأمانة ويراد به أن أشتري، ها، عند الحنفية، عند بعض الحنفية أن أشتري منك هذه السلعة وأعطيك 50 على أنك إذا رددت لي هذا الثمن بعد سنة أرجع إليك هذا البيت. فهذه حيلة ربوية اتخذت إيش للربا. مثال ذلك هو الآن أنا أعطيك 50 وتعطيني أنت بعد سنة 50، بس هذا قرض لابد فيه من التساوي. هم لا يريدون هذا، هم يريد ما يريد أن يقرض إلا بشيء ينتفع به، فيقول إذن أعطني بيتك، أنا أعطيك 50، أعطني بيتك أنتفع به لمدة سنة، فيكون حقيقة الأمر 50 مقابل 50 وانتفاع ببيت أو خدمة، فمثل هذا لا يجوز. طيب، يقول ولا أن يكبر خطه، إذا جاب أعطاك الورقة فيها السؤال اكتب خط معتاد، لأن هذه الورقة ملك للسائل، لا يجوز استعمالها إلا فيما أذن به. ولا يوسع بين الأسطر، لأنه ينافي الإذن المأخوذ من السائل، ولأنه قد يدخل بين الأسطر كلام فيوضع ضمن فتواك. طيب، إذا كانت المسألة يمكن الاختصار فيها فهل يحق أن نطيل؟ قال الأصل أن تختصر ولا تطيل، وتجيب بقدر السؤال، إلا إذا علمت أن هناك فائدة ومنفعة في الزيادة. مثال ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة، فزاد كلمة الحل ميتة لأنه يعلم أنهم ينتفعون بها. قالوا كذلك الشهادة لا يكثر فيها وإنما يختصر ويأتي بالمقصود من الشهادة. المراد بالشهادة الكتابة في الشهادة، أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها في الفتوى ولا في شهادة إذا كانت الشهادة مكتوبة، إلا بإذن مالك، مالك الورقة التي قدمت للسائل للمسؤول للمجيب. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل ترتيب الأدلة. ما المراد بالترتيب؟ جعل كل شيء في رتبته أو في منزلته المناسبة له. قال الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها. ماذا نقدم من الأدلة؟ العلماء وقفوا من هذه المسألة موقفين. الموقف الأول يقول نحن لا نحتاج إلى ترتيب الأدلة. لماذا؟ قال لأن المجتهد يجب عليه أن يرجع إلى جميع الأدلة ولا يقتصر على بعضها دون بعض، وحينئذ لا نحتاج إلى قضية الترتيب. وبعض العلماء يقول لا، نحتاج إلى الترتيب لأن منها ما هو مقدم على غيره، والأظهر هو القول الأول، لأنه من شروط الاجتهاد استحضار جميع الأدلة في المسألة المجتهد فيها. إذا تقرر هذا فالقائلون بالترتيب اختلفوا، منهم من يقول يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الاستصحاب، ومنهم من يقول لا، نقدم الإجماع. لماذا قدمت الإجماع؟ قال لي أن الكتاب والسنة يحتمل النسخ، بينما الإجماع لا يحتمل النسخ. طيب، قال ثم سابق، يعني لو الدليلان اللذان يسبق أحدهما الآخر يقدم السابق، ومتفق عليه، يعني أنه إذا كان هناك دليلان أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فإنه يقدم المتفق عليه. مثل ماذا؟ لو تعارض استصحاب واستصلاح أو سد ذرائع يقدم؟ لا، هذه المسألة استثنوها ويقدم سد الذرائع، مع أن الاستصحاب متفق عليه وسد الذرائع مختلف فيه. الذي يقول بسد الذرائع يقول الاستصحاب آخر الأدلة، الاستصحاب يوضع آخر الأدلة، يستثنى من كلمة متفق عليه الاستصحاب. لو تعارض عندنا خبر آحاد وقول صحابي يقدم الآحاد لأنه متفق عليه على قول الصحابي لأنه مختلف فيه. لو تعارض قياس وخبر واحد يقدم خبر الواحد عند الجمهور خلافا لمالك وأبي حنيفة. قال وأعلاه متواتر قطعي، هذا من جهة ترتيب الأدلة من جهة الإسناد، سواء كانت كتابا أو كانت سنة أو كانت إجماعا، لأن الإجماع أيضا ينقل، فأعلاها المتواتر من جهة السند، القطعي من جهة الدلالة. فآحاد يعني المنقول برتبة الآحاد، لعل أعلاه يرجع إلى الإجماع، فالإجماع على مراتب، فيقدم إجماع. هذا الإجماع قد إذا حصل هناك إجماع سابق وإجماع لاحق يقدم الإجماع السابق على الإجماع الذي أتى بعده. لو حصل هناك إجماع متفق عليه وإجماع مختلف فيه، مثال المتفق عليه الإجماع النطقي، مثال المختلف فيه الإجماع السكوتي، يقدم النطقي. أو أقوى، لو كان هناك إجماعان أحدهما أقوى فإنه يقدم الأقوى. وأعلاه يعني أعلى رتب الإجماع المتواتر القطعي، ثم المتواتر، ثم الآحاد القطعي، ثم السكوتي، ثلاث مراتب. هذا كله متعلق بالقسم الأول هو الإجماع. القسم الثاني الكتاب، الثالث متواتر السنة، الرابع آحاد السنة على المراتب المتقدمة هناك في مباحث السنة، الخامس قول الصحابي، السادس القياس، وبعده الاستصحاب. ثم ذكر المؤلف مسائل التعارض، والمراد بالتعارض أن يدل دليلان على مدلولين متضادين، واحد يدل على الجواز واحد يدل على الوجوب أو يدل على المنع، فهذا يقال له تعارض. التعارض هل هو واقع في الشريعة؟ هل يقع بين أدلة الشريعة؟ نقول يقع في ذهن المجتهد، لكنه في حقيقة الأمر لا يقع. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل ذلك على أن ما كان من عند الله فإنه ليس فيه اختلاف. لكن بالنسبة للمجتهد قد يتعارض عنده دليلان، ولذلك تعارض العدد من الأدلة في أذهان المجتهدين حتى في عهد النبوة. قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوكش الحساب عذب، قالت له إن الله يقول حسبناه حسابا يسيرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، من نوكش الحساب عذب. قال والتعادل، المراد بالتعادل التساوي، هل يوجد في الشريعة دليلان متعادلان متساويان من كل جهة؟ لا يوجد ذلك، لا في القطعيات ولا في الظنيات في نفس الأمر، لكن في ذهن المجتهد قد يقع هناك تعارض. إذن التعادل ممنوع بين الأدلة المتعارضة، لكن التعارض قد يقع في ذهن المجتهد لكنه لا يقع. إذا تقرر هذا فإن التعارض الذي يكون في ذهن المجتهد قد يكون بين دليلين قطعيين، كما لو جاءته آيتان إحداهما ناسخة للأخرى وهو لم يعلم الناسخ من المنسوخ، فحينئذ يقع تعارض في ذهنه بين دليلين قطعيين. وكذلك قد يقع بين ظني وقطعي، وقد يقع بين ظني وظني. قال: لكن تعادل دليلين قطعيين محال. وتقدم معنا أن الصواب أنه لا يتعادل دليلان مطلقا من أدلة الشريعة، سواء كان قطعيين أو كان ظنيين. ومثله قطعي وظني، يعني أنهما لا يتعادلان، ويعمل حينئذ بالقطعي، يعني إذا تعارض. فالتعادل لا يمكن، لكن التعارض في نفس المجتهد ممكن، وحينئذ يعمل بالقطعي، كما لو تعارض قياس مع كتاب فنعمل بدليل الكتاب. وكذا ظنيان، يعني أنه لا يقع تعادل بين دليلين ظنيين، لأن الشريعة محفوظة من التعارض والاختلاف، ولكنه قد يقع في ذهن المجتهد. إذا وقع عندنا دليلان متعارضان في أنفسنا ماذا نفعل؟ لنا طرق. الطريق الأول الجمع بين الدليلين، بأن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الدليل الآخر على محل آخر. مثال، من يمثل لنا بمثال؟ جاءنا مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، إذا مسست ذكري أو إذا مسست ذكري في الصلاة، فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فحينئذ كيف نجمع؟ واحد يدل على بطلان الوضوء بالمس، واحد يدل على عدم بطلانه. قال طائفة مثلا: الأول من مس ذكره يراد به المس المباشر، والثاني يراد به المس من وراء حائل، بدلالة أنه في صلاة، ومن كان في صلاة لا يمس مباشرة، لأن ستر العورة واجب في الصلاة. هذا طريق من طرق الجمع. نعم، من يقول بهذا؟ إذا لم نتمكن من الجمع فإننا ننظر إلى التاريخ، فنعمل بالمتأخر ونعتبره ناسخا للأول. إذا اقترنا معا وورد في وقت واحد، وهذا مسألة ذهنية، فإن العلماء يقولون يخير، لكن لا يمكن أن يقع في الشريعة ورود دليلين ونزول دليلين متعارضين في وقت واحد. إن جهل التاريخ فإنه حينئذ ننتقل إلى القسم الثالث، وهو الترجيح. الترجيح إذا قبل أن إذا وردنا دليلان متعارضان ولم نتمكن من الجمع ولا من معرفة التاريخ، فإننا ننتقل إلى الترجيح. إذا لم نتمكن، إذا لم نرجح ولم ننظر في مسائل الترجيح، لا يجوز للمجتهد أن يفتي في تلك المسائل أو يعمل، بل يجب عليه أن يجتهد في الترجيح ويقف إلى أن يعلم الترجيح، فلا يفتي ولا يعمل. ما المراد بالترجيح؟ أن يرد عندنا دليلان فننظر أيهما أقوى من الآخر. فإذا الترجيح عبارة عن معرفة الأقوى من المتعارضين، أو يكون هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين بدليل من الأدلة. الشهادة هل فيها ترجيح؟ يعني لو جاءنا خصمان أحدهما مع 10 شهود والثاني معه شاهدان، هل ننظر إلى قضية العدد؟ لا ننظر إلى قضية العدد. شاهد شخص جاء بعلماء كبار والآخر جاء بعوام عدول، هل نرجح فنقول العلماء يقدمون في الشهادة على غيرهم؟ نقول لا، وإنما المقدم هو شهادة المدعي، تؤخذ شهادة المدعي، ولا في المذاهب الخالية عن دليل. يعني إذا كان هناك مذاهب ليس معها أدلة فإنه لا يحصل ترجيح، لأن الترجيح إنما يكون بين الأدلة. إيش؟ ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردا. يعني لو كانت المسألة والحكم مبني على وصفين فإنك لا ترجح بينهما، لأن الحكم مبني على الوصفين. لكن لو كان الحكم ينفرد كل وصف بإثباته فإنه حينئذ يكون هناك ترجيح بين العلل على ما سيأتي. إذا تقرر هذا فإننا لابد أن نعلم أنه لا يحصل تعارض في مسألة إلا بشروط. الشرط الأول اتحاد الزمان، فإن كان الزمان متفاوتا فإنه لا تعارض، كما لو قال صلي في وقت كذا ولا تصلي في وقت كذا، لا تعارض بينهما لأن لكل منهما وقته. الشرط الثاني اتحادهما في المدلول، لو قال صلي ولا ثم جاءك دليل آخر قال لا تصم، هذا ليس بينهما تعارض لاختلاف فيهما في المدلول. الشرط الثالث صحة الدليلين، فإن كان أحد الدليلين المتعارضين ضعيفا فإنه لا قيمة له ولا اعتبار، ومن ثم لا يعارض به الأول، ومن ثم لا يكون هناك تعارض. قال رجحان الدليل، ما المراد برجحان الدليل؟ الترجيح هذا فعل المجتهد، لكن رجحان الدليل هذا بواقع الأمر وبحسب ما عند الله عز وجل، كون الظن المستفاد من الدليل أقوى. إذا تعارض دليلان ولم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ فإنه يجب علينا أن نرجح ونعمل بالراجح، لقوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل، كلاهما منزل، لكننا نتبع الأحسن الذي هو الأرجح. قد يكون الترجيح بين منقولين مثل حديثين تعارضا، وقد يكون بين معقولين كقياسين تعارضا، وقد يكون بين منقول ومعقول كقياس وحديث. الأول الترجيح بين المنقولين ينقسم إلى أقسام، الأول ترجيح بين منقولين بحسب السند، الثاني بحسب المتن، الثالث بحسب مدلول اللفظ، الرابع بحسب أمر خارجي. فالسند يعني فالترجيح بين المنقولين المتعارضين من جهة السند، وهذا الرقم هو إيش؟ 1. يرجح بالأكثر رواة، لو كان أحد الخبرين رواه جماعات والآخر لم يرويه إلا قلة فإنه حينئذ ترجح رواية الأكثرية. مثال ذلك حديث احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه 10 من الصحابة، وحديث احتجم وهو صائم، رواه ابن عباس وحده، فتقدم رواية الأكثرية. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، رواه ابن مسعود وحده، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، رواه قرابة 15 صحابيا، فيرجح رواية الرفع. أو أكثر أدلة، يعني عندنا دليل حديث يكون تكون دلالته تكون طرقه أكثر من طرق الآخر، كلاهما حديث صحابي بس هذا عن الصحابي رواه جماعات والآخر ليس كذلك. قال وبالأزيد ثقة، تعارضت رواية راويين أحدهما أوثق من الآخر تقدم رواية الأوثق، كذلك لو كان أحدهما أكثر فطنة أو ورعا أو علما أو ضبطا أو لغة أو نحو ذلك. وبالأشهر لو كان أحدهما أشهر من الآخر، وكذلك لو كان أحدهما يسوق الأحاديث أكثر من الآخر، أو يعتمد على حفظه الذي يتقنه، أو كونه قد ذكره، أو بعمله بروايته. اختلف راويان، أحدهما عمل بروايته والآخر لم يعمل، تقدم رواية العامل بروايته. لو تعارض عندنا مرسلان يقدم رواية من لا يرسل إلا عن العدول. تعارضت عندنا روايتان أحد الراويين مباشر للقصة والآخر لم يباشر، تقدم رواية المباشر، مثل حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، حديث أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفيرة بينهما، فأبو رافع مباشر القصة. وكذلك لو كان صاحب القصة، مثل ما لو أخبرت ميمونة نفسها، أو كان مشافها، مثال ذلك مثلا عائشة قرابتها يدخلون عليها ويشوفونها، فهؤلاء روايتهم مقدمة على رواية من لم يشافهها، فتقدم رواية القاسم على رواية الأسود مثلا أو مسروق. لماذا؟ لأن القاسم ابن أخيها، قاسم محمد بن أبي بكر، فهو مقدم في الرواية على غيره، أو عروة بن الزبير ابن أختها، أو أقرب عند سماعه، يكون أحد الراويين قريب عند القصة والآخر بعيد، فتقدم رواية الأقرب. لو تعارضت رواية أكابر الصحابة مع رواية أصاغرهم، قدمت رواية أكابر الصحابة. كذلك المتقدم في الإسلام أو الأكثر صحبة أو من تقدمت هجرته أو مشهور النسب أو سمع الحديث بالغا والآخر سمعه وهو صغير لكنه أداه وهو بالغ، فتقدم رواية من سمعه وهو بالغ لأنه مظن أنه قد ضبط الحديث أكثر. وبالأعلى إسنادا، يعني أقل في طبقات السند، حديث يروى فيه أربعة رواة، عن فلان عن فلان عن فلان، والآخر ثلاثي من رواية ثلاثة فقط، فتقدم رواية الثلاثة لأنها أعلى إسنادا. تقدم أيضا رواية ما صرح فيه بالسماع على المعنعن، وتقدم رواية المعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث. وكذلك يرجح الكتاب على المشهور، قال وبالأعلى إسناد على ما أسند إلى كتاب محدث، كتاب محدث لصاحب حديث، وكتاب على مشهور بالنكير، يعني إذا كان هناك راوي أو صاحب كتاب عنده نكارات أو شذوذ فإنه تقدم رواية من لا يعرف بالشذوذ والنكارة. ويرجح الشيخان رواية كتاب الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، على غيرهما من الكتب، ورواية البخاري مقدمة على رواية مسلم، الحديث المرفوع مقدم على الحديث المنقطع، المتصل مقدم على الموقوف أو المنقطع، الموقوف هو قول الصحابي والمنقطع قول تابعي، المتفق على رفعه يقدم على المختلف في رفعه، لو كان هناك حديث اتفقوا على رفعه وحديث اختلف الرواة، بعضهم يرفعه وبعضهم يقف على الصحابي، يقدم المتفق على رفعه. كذلك يقدم المتفق على وصله على المختلف فيه. إذا كان هناك رواية متفقة ورواية مختلفة مضطربة فإنه تقدم الرواية المتفقة. إذا ما صرح فيه بالسماع مقدم على ما كان محتملا للسماع، ما سمعه يقدم على ما وجده في كتابه، وما رواه بطريق قراءة الشيخ أو العرض مقدم على ما رواه بطريق الإجازة. طريقة العرض وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ يتكلم، يقولون إن تكلم الشيخ فقال نعم نعم أو هذه مسموعات في كل حديث، هذا مقدم على ما لو كان الشيخ ساكتا. أيضا ما كان السكوت عنه أعظم خطرا، فإنه مقدم على ما سكت عنه، والسكوت عنه ليس خطيرا، لأنه قد يسكت الإنسان عن الأشياء السهلة ويتجاوز عنها. لو تعارض قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل، ماذا نعمل؟ نقول أولا ننظر إن تمكننا من الجمع نعمل بالجمع، فإن لم نتمكن من الجمع فإننا ننتقل إلى معرفة التاريخ، فإن لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نقدم القول، لأن الفعل يحتمل أن يكون خاصا به. وهكذا كان الصحابة، قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فنظر إلى التاريخ قبل قضية الترجيح. وهكذا الفعل مقدم على تقريره، التقرير النبوي. ما لا تعم به البلوى في الآحاد على ما تعم به، يعني لو جاءنا خبران أحدهما تعارض في مسألة، أحدهما متضمن لما تعم به البلوى والآخر ليس فيه شيء مما تعم به البلوى، فإنه يقدم الخبر الذي ليس فيه شيء مما تعم به البلوى، لأن الغالب فيما تعم به البلوى أن يرويه الجماعات ولا يقتصر الواحد على روايته. تعارض حديثان، أحدهما الشيخ قد أنكر الحديث فيه على الراوي والآخر لم ينكر، فإنه يقدم رواية من لم ينكر على الراوي عنه. كذلك لو أنكر نسيانا، قال أنا والله ما أدري ما أذكر هذا الحديث الذي حدث به عني فلان، والآخر قال لا لم يوجد فيه إنكار، فإنه يقدم ما لا يوجد فيه إنكار. هذا كله متعلق بالأمر الأول وهو السند. الثاني المتن، فلو تعارض حديثان أحدهما أمر والآخر نهي قدم النهي، كذلك الأمر يقدم على المبيح، الخبر المحض يقدم على الأمر والنهي والمبيح، المتواطئ يقدم على المشترك. ما المراد بالمتواطئ؟ ها؟ إذن المتواطئ اتفاق اللفظ مع الاتفاق في أصل المعنى، مثال ذلك الحياة، تطلق على فلان حي وفلان حي، والنملة حي حية والفيل حي، هذا إيش؟ متواطئ. المشكك على الصواب أنه نوع من أنواع متواطئ. يرجح مشترك قل مدلوله على ما كثر، يعني لو تعارض عندنا حديثان أحدهما فيه لفظ مشترك لكن هذا الاشتراك يدل على معان عديدة، مثل لفظة العين تطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب، وتطلق على هذه إطلاقات لفظة العين، تعارضت مع لفظة مثلا سهيل تطلق على الاسم والنجم، فهنا تقدم سهيل على العين، لأن أفراد مدلول كلمة سهيل أقل من كلمة العين. لو تعارض حديثان أحدهما فيه لفظ ظهر استعماله والآخر ليس كذلك قدم اللفظ الذي ظهر استعماله. لو كان هناك لفظ مشترك بين علمين زيد وزيد والآخر مشترك بين علم وبين معنى مثل يزيد، قدم الأول وهو زيد على يزيد، هذه تفيدكم في قضية التعارض بين الأخبار، قد تفيد في قضايا تحقيق المخطوطات إذا تعارضت النسخ، هذا نفعل. كذلك إذا كان هناك لفظ مشترك بين علم بين علم ومعنى فإنه يقدم على لفظ مشترك بين معنيين، مثل زيد وقال، فإن قال إيش تطلق على القيلولة وتطلق على الكلام. لو تعارض مجازان فحينئذ ماذا نقدم منهما؟ يقول يقدم ما كانت العلاقة فيه بين الحقيقة والمجاز أقوى أو أشهر أو أقرب جهة أو كونه أرجح في الدليل، المجاز الأرجح في الدليل مقدم على المجاز الأقل في الدليل، كذلك المجاز المشهور في الاستعمال مقدم على المجاز الذي لا يشتهر. وتقدم معكم الخلاف في المجاز وهل هو واقع في الشرع أو في اللغة. أيوة، إذا كان لفظ مشترك بين علم ومعنى مثل زيد، مثل يزيد، مثل يزيد يطلق على علم ويطلق معنى الفعل، على لفظ آخر فيه معنيان مثل قال، حينئذ يقدم الأول على الثاني. واضح هذا؟ طيب، كذلك لو تعارض عندنا لفظ مجازي ولفظ مشترك قدم المجاز، يقدم التخصيص على المجاز، يقدم التخصيص على الإضمار. ما المراد بالإضمار؟ الإضمار أن يكون هناك سقط في الكلام بحيث إذا لم نقدره لم يتم المعنى. مثال ذلك قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هنا فيه إضمار. ما هو تقدير الكلام؟ إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني كل من سافر يجب عليه القضاء، فأفطر إذن. فمن لم يكن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. فإذا كان اللفظ يدل بطريق الحقيقة أو بطريق الاقتضاء قدمت طريقة الحقيقة، أو بطريق المجاز يقدم على الإضمار، ويقدم التخصيص والمجاز والإضمار على النقل. المراد بالنقل نقل اللفظ من معنى إلى آخر. إذا كان اللفظ منقولا فإنه حينئذ يكون في رتبة أقل مما يحتاج إلى إضمار، أو كان مجازا أو كان تخصيصا، ولكن النقل يقدم على المشترك. الحقيقة المتفق عليها مقدمة على جميع ما سبق، لكن لو اختلفت حقيقة مع حقيقة، تعارضت حقيقة مع حقيقة، فإنه يقدم الحقيقة المتفق عليها على الحقيقة المختلف فيها، ويقدم الحقيقة المشهورة على الحقيقة غير المشهورة، وتقدم الحقيقة التي لها التي ليس لها مجاز على الحقيقة التي لها مجاز. إذا تقرر هذا ننتقل إلى شيء آخر ما يتعلق بالمتن. تعارض عندنا لفظان، أحدهما لفظ له معنى في اللغة واستعمله الشرع في معناه اللغوي، والآخر لفظ له معنى في اللغة نقله الشارع واستعمله في لفظ آخر، فنقول اللفظ الأول مقدم لأنه قد توافق فيه الشرع واللغة، بخلاف الثاني فإنه قد تعارض فيه. قال: